الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من هذه السنة: وأما قول الرافضي لم يعرف حكم الحلالة حتى قال فيها برأيه فليرى. هذا كلام هذا الرافضي على الأخ الصديق أنه ما عرف حكم الكلالة. نعم. فالجواب أن هذا من أعظم علمه أو من أعظم علمه. نعم. هذا من أعظم معايمه الصديق رضي الله تعالى. نعم. فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء. نعم. فإنهم أخذوا في الكلالة لقول أبي بكر. نعم. وهو من لا ولد له ولا وارد. لا ولد له ولا وارد. نعم. والقول بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة. نعم. يعني بكر وعمر وعثمان وعلي ومسعود وزيد بن ثابت. نعم. وعاد بن جبل. لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران كرأي السنة. نعم. لأن هذا خير من الرأي الذي خايف صاحبه أن يكون له أجر واحد. نعم. وقد قال قيس بن عباد لعلي: أرأيت مسيرك هذا؟ لعهد عاهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كم رأي رأيته؟ فقال: رأي رأيت. أي رأي رأيت؟ نعم. هو عن أبو داود. نعم. فإذا كان مثل هذا الرأي الذي حصل به سلك الدماء ما حصل. نعم. لا يمنع يعني خروج علي لقتال من أراد أن قتالهم من أهل الشام. قيل له: هذا الرسول قال لك يعني حيصير كذا وتروح تقاتل كذا؟ ولا انت مجتهد في هذا الامر؟ فقال: لا، انا رأي مجتهد فيه، رأيت انه هؤلاء يخطئون بالسيف الذين خرجوا ولم يبايعوا. فالشيخ هنا يقول انه يعني هو ينكر على ابو بكر الصديق الذي قال: قل في الكلالة برأيي نقل خيرا من الله، ولكن يعني غير ذلك فمن نفسي. يمكن أن أبو بكر يجتهد في هذه المسألة التي وافق يعني قول الأمة كلها، وافقت قوله بعد هذا، فهو قول صواب ووافق الحق. ينكر عليه العمل بالرأي في مسألة، ولا ينكر على علي بن أبي طالب يعني خروجه لقتال أهل الشام، وكل هذا عمل بالرأي. وهذا الخروج الذي فعله علي بن أبي طالب في تسلم وتوجيه حروب وخروج بجيش وقتال من قاتل، ينكر هذا ولا ينكر ذلك؟ نعم. نعم. فإذا كان مثل هذا الرأي الذي حصل به سفك الدماء ما حصل، لا يمنع صاحبه أن يكون إماما. نعم. فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه؟ نعم. وأما ما ذكره من قضائه في الجد، من قضائه في الجد بسبعين قضية فهذا كذب. كذب. نعم. وليس هو قول أيضا. نعم. ولا نقل هذا عن أبي بكر. نعم. بل نقل هذا عن أبي بكر يدل على غاية جهل هؤلاء رواه بكر. نعم. ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قضى في الجد بسبعين قضية. نعم. ومع هذا هو باطل عن عمر. نعم. لأنه لم يمت في خلافته سبعون جدا، كل منهم كان من أجله إخوة. نعم. وكانت تلك الوقائع تحتمل سبعين قولا مختلفا. نعم. بل هذا الاختلاف لا يحتمله كل جد في العالم، وعلم أن هذا كذب. نعم. وأما مذهب أبي بكر في الجد فإنه جعله أبا. أبا. نعم. جعله أب ومنع الإخوة من الميراث، إذا وجد الجد فإنه يمنع الإخوة من الميراث. نعم. وهو قول بضعة عشر من الصحابة. نعم. وهو مذهب كبير من الفقهاء كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. نعم. كأبي حفص البرمكي، ويذكر رواية عن أحمد كما قدر. نعم. وقد وهو أظهر قولين في الدليل. نعم. ولهذا يقال: لا يعرف لأبي بكر خطأ في الفتيات. نعم. في خلاف غير من الصحابة فإن قوله في الجد في الجد أظهر القول. نعم. فصل. قال الله: فأي نسبة له لمن قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها، أعرف بها من طرق الأرض. هذا كلام الرافضي، يعني المقارنة بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين أبو بكر الذي افترى عليه الافتراءات ورد شيخ الإسلام. يقول: أي مقارنة هو كلام الرافضي هذا بين هذا وبكر الذي كان هذا حاله؟ وبين عن الذي كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإني أعرف بطرق السماء من معرفة ثاني بطرق الأرض. نعم. قال أبو البحر رأيت علي صعد المنبر بالكوف وعليه مدرعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إصبعه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد على المنبر وكشف عن بطنه فقال سلوني من قبل أن تفقدوني لأنما بين جوارح مني علم جل. هذا صحة العلم، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لعاب رسول الله يعني صفة العلم الصفة اللي هو البكش يعني أو الشيء يعني. كل هذا نسبه أن علي قاله بهذه الصورة اللي صوروه بها على منبر الكوفة، لا يستعنت الرسول ولا يعني مدرعة كان النبي وفيدي خاتم النبي في هذه العصاية وكشف بطنه ويقول للناس هكذا أنا صفة العلم، وهذا لعاب الرسول يعني. نعم. هذا العار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما زقني رسول الله صلى الله عليه وسلم زقا من غير وحي إليه. زقني يعني أن الرسول أدخل لسانه في فمي وأعطاني العلم، هذا مثل يعني أم الفرخ ما تيجي تأخذ الطعام من حوصلتها وتزقه في يعني في في في فرخة. أنا من كنت يعني كأني فرخ للرسول، والرسول حط العلم اللي عنده حطه في بطني. نعم. والله لو كنيت لي وسادة فجلست عليها لأكتيت أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل. يقول لو سمت لي وسادة قعدت كده أنا متكئ أنا وسادة وأهل التوراة اللي هم اليهود أنا أكتيهم باللي في التوراة أعرف ما في التوراة يعني. وهذا الإنجيل لو زون النصارى فكذلك أنا يعني أخبرهم بما في إنجيل مؤفتيه. نعم. حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فتقول صدق علي. إيه حتى تنطق التوراة تقول هذا علي صادق الذي قاله. نعم. قد أتاكم بما أنزل الله فيه. نعم. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم. والجواب هذا كلام الرافضي في وصفه لعلم علي بن أبي طالب. انظر كلام شيخ الإسلام قال الجواب. أما قول علي سلوني فإنما كان يخاطب بها بهذا أهل الكوفة. نعم. يعلمهم العلم والدين. نعم. لأن غالبهم قال سبحانه لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما أبو بكر فكان الذين حول منبره هم أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يعني علي قال سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني. هذول كانوا جهال. اللي هم أهل الكوفة. وأما أبو بكر كان في يعني خيار المهاجر والأنصار، كان كلهم ناس من أهل العلم والدين والتقى. نعم. الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والدين. نعم. وكانت رعية أبو بكر أعلى من أمة وأديانها. نعم. وأما الذين كان علي يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس. نعم. التابعين. نعم. وكان كثير منهم من شرار التابعين. نعم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يذمهم. نعم. ويدعو عليه. نعم. وكان التابعون لمكة والمدينة والشام والبصرة خيرا منهم. نعم. وقد جمع الناس نقلية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. ووجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر. نعم. ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي يوجد نصف يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي. نعم. أما البحر فلا يكاد يوجد نص يخالف. نعم. وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليه. نعم. فصل الأمور المشتبهة عليه. نعم. ولم يكن يعرف منهم اختلاف على أحد. نعم. وعالم من ما تراجع فيه الأحكام كان بعد عليه. نعم. والحديث المذكور عن علي كذب ظاهر. حديث هذا كله كذب تلفيق. نقول جاهل. نعم. لا تجوز نسبة مثله إلى علي. لا تجوز نسبة إلى علي. نعم. لأن علي أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل. صح. يقول لهم أنا أحكم أهل التوراة بتوراتي ولا أهل الإنجيل بإنجيله. كلام في منتهى الكذب على علي بن أبي طالب. رسول قد أمر بأن إذا تحاكم عليه اليهود والنصارى أن يحكم بينهم بما أنزل الله، مش يحكم أهل التوراة بتوراتهم ولا أهل الإنجيل بإنجيلهم. نعم. إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن. نعم. وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يلزمهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن. نعم. كما قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين عادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، إلى قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فقد أمر النبي أن يحكم بينهم ما أنزل الله، قال الحكم تفحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، ثم قال الله تبارك وتعالى له: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من العلم بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم. فكيف يقول علي: إذا جاءني أهل التوراة أحكم لهم بتوراتهم، التوراة لو تكلمت تقول نعم هذا حكم الله الذي أنزل، هذا أكبر نسبة الجهل إلى علي بن أبي طالب. نعم. فهؤلاء الشيعة يعني حبوا يمدحوا علي فيذموه من حيث يريدون يعني مدحه وتطبيقه. نعم. إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. نعم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. نعم. إلى قوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك من أمر ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض من ذنوبك وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم سواء وافق ما بأيديه من التوراة والإنجيل أو لم يوافق. من نسب عليا إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى أو يفتيهم بذلك وينتحر بذلك إما أن يكون من أجهل الناس بالدين. نعم. اللي يمدع علي بهذا واللي افترى هذا الكذب عشان يمدع علي إما أن يكون من أجهل الناس بالدين. نعم. وبما يمدح به صاحبه. نعم صاحبه. صاحبه. نعم نعم. إما يمدح به صاحبه. نعم. وأما أن يكون زنديا فالمحب. بس. يعني ليش أتى هذا الكلام؟ إما من رجل جاهل ما يعرف يعني يضع الذم حد المسح. بده يمدح علي فيذمه. فما يكون سنديخ. سنديخ يريد يعني أن يروج لحكم غير حكم الله تبارك وتعالى. نعم. وأما أن يكون سنديقا مرحدا أراد القدح في علي في هذا الكلام. نعم. الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب. صح. دون المدح والعقاب. يعني لو كان هذا الكلام يصدر من شخص هذه الحل يحط الذم والعقوب. فهذا يكون كلام زندي خراد القدح في علي بن أبي طالب فننسب إليه هذا الكلام. يعني يا جاهل ينسب إلى علي هذا الجاهل أو زندي خراد أن يعيب علي بن أبي طالب فذكر عنه الكلام هذا. نعم. خارج من دين الإسلام. نعم.